أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام ويعقوب. دليل لسحر مبين من متن الطيبة. وسحر ساحر شفا كالصف هود وبيونس دفا كفا. أي قرأ دفا وهو ابن كثير وكفى الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر لساحر، أما الباقون لسحر. والدليل في فرش سورة المائدة. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. حفص عن عاصم على الوجه السابق بقراءة لساحر مبين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن مبين. قالوا بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ابن كثير على الوجه السابق بقراءة لساحر مبين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون مبين. قالون بتوسط المنفصل وسكون من الجمع واندرج معه أبو عمرو وابن عامر ويعقوب. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. شعبة بقراءة لساحر مبين واندرج معه حفص والكسائي وخلف العاشر. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. النقاش بالإشباع. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. حمزة بالإشباع. أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم الأزرق بالإشباع وقصر البدل والنقل وترقيق الراء المضمومة وأوجه العارض. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. الأزرق بتفخيم الراء المضمومة على وجه مد البدل. أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. الأصفهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة والنقل. أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون